وأشهد أن لا إله إلا الله. قال له نبيه سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقربين في الأصفاد. وبعد ذلك قال له هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. فماذا قال سليمان لرب العزة عندما قال له فمن أو أمسك بغير حساب؟ هل اغتر سليمان او دخل الغرور نفسه؟ هل تكبر على خلق الله؟ هل ظلم شعبه وعظم الحقوق لان الله قال له فمن او امسك بغير حساب؟ اذن فماذا قال سليمان لربه؟ قال سليمان هذا من فضل ربي ليبلغني اشكر ام اكفر. هذا من فضل ربي، من فضل ربي، ليس من فضلي ولا من فضل ابي، من فضل ربي ليبلغني اشكر ام اكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. الملك لمن؟ البقاء لمن؟ الجلال لمن؟ العظمة لمن؟ الكبرياء لمن؟ التوحيد لمن؟ القدم لمن؟ القدرة لمن؟ العلم لمن؟ الإرادة إرادة من؟ السمع لمن؟ والبصر لمن؟ والحياة لمن؟ والخلود لمن؟ نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاسرة؟ أين الأكاسرة الجبابرة الأولى جمعوا الكنوز فما بقينا ولا بقوا؟ من ذا الذي ضاق الفضاء بجيشه حتى سوى فحواه لحد ضيق؟ فحواه لحد ضيق، فحواه لحد ضيق، قرص إذا نودوا، قرص إذا نودوا، قرص إذا نودوا، كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. إن الطبيب له علم يدل به إن كان للمرء في الأيام تأخير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته الحقائر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله ينادي على الأمة في المشارق والمغارب ويقول اكفلوا لي بست اكفل لكم بهن الجنة، احضروا للنبي صلى الله عليه وسلم ستة مسوغات. هذه المسوغات لمكتب التنسيق الذي يؤدي الى الجنة. ما هي المسوغات الستة يا رسول الله؟ اسمعوا الى قول الناصح الامين محمد. المسوغات الستة: الصلاة والزكاة والامانة والبطن والفرج والنصر. المثال صلاة وزكاة وأمانة وبطن وفرج ولسان. احفظ هذه الستة تدخل بها الجنة. إن الله يقول في الحديث القدسي الجليل: ضمنت لابن آدم الجنة إذا ضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه. ما بين الفكين هو اللسان وما بين الفخذين هو الفرج. سيدي سيدي يا نور قلبي يا رسول الله، اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الامة ومحوت الظلمة. انت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك. انت الذي لما رفعت الى السماء بك قد سمت. السماء بك قد سمت. السماء بك قد سمت وتزينت لصراك. انت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحماك. وخفضت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك. خفضت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك. فاستقام هناك ماذا يقول المادحون: وما عسى ان تجمع الكتاب من معناك. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، الى اين اتوجه بحضراتكم اليوم؟ اننا اليوم على موعد مع محاضرة في علم التوحيد. سيلقي هذه المحاضرة على اسماعنا استاذ جليل. هذا الاستاذ ليس من عالم الجن ولا من عالم الانس ولا من عالم الملائكة. اذا فمن هو وما هو؟ هذا السؤال اجيب عليه بمشيئة مولانا في الدرس الرابع عشر والمئتين. هذا الاستاذ الذي سيلقننا اليوم علم التوحيد في اي الجامعات تخرج. في جامعة يقول فيها مولانا جل في علاه: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. والله عليم بما يفعلون. ان هذا الاستاذ من عالم الطير. ان هذا الاستاذ الذي تخصص في علم التوحيد من عالم الطير. اتسمع الطير اطال الصياح وقد بدا في الافق نور الصباح. ما صاح الا باقيا ليلة ولت من العمر السريع الرواح. يا معاشر الاخوة، ولكي اقدم هذا الاستاذ لحضراتكم فانه وقف في دولة بناها الله على العقيدة والنظام، وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهدى ام كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. دولة، دولة صورها القرآن اروع تصوير. هذه الدولة قامت اول ما قامت على العقيدة، ولم تكن عقيدتها شيوعية ولا اشتراكية ولا ناصرية ولا رأسمالية، انما كانت عقيدتها لا اله الا الله. كانت عقيدتها الا تعلوا علي واتوني مسلمين. دولة قامت على النظام والمسؤولية، لم تقم على اعضاء الاتحاد الاشتراكي ولا الفوضوية ولا ما يسمونه بمراكز القوى، انما قامت اول ما قامت على توحيد الاله الاعلى، على قول لا اله الا الله. هذه الدولة كان رؤسها نبي هو سليمان، سخر له عالم الجن وسخر له عالم الإنس وسخر له عالم الطير وعرف لغة الحشرات، حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. نصيحة، النمل وقفت من اخواتها النمال موقف الناصح الامين، ولم تظلم سليمان، وانما قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده، وارادت ان تقف موقف العادل الحاكم، فقالت وهم لا يشعرون اذا قتلكم سليمان وجنوده فانهم لم يكن عندهم ترصد ولا سفك اصرار، انما اذا قتلوكم قتلوكم وهم لا يشعرون. وهذه الآية تعطي البشرية جمعاء درسا فيما يسمى بعلم النفس، وهذا الدرس هو اننا خلقنا في الدنيا وجبلنا على حب البقاء فيها، مهما كان ماؤها آسنا ومهما كان طعامها دقوما ومهما كان ريحها سموما، فما من انسان منا يود ان يموت، بل انه اذا شعر بحال الموت فزع الى انجلترا وتعاطى من الأدوية ما تعاطى، وثار له الاطباء من مصر وانفقت الاموال وثارت الطائرات، فاذا ما شب في القاهرة حريق اتصل تليفونيا من هنا يطمئن على ماله وعلى شركاته او اصابها سوء، فاذا ما دخل عليه ملك الموت لا يمنعه مالع، لا يمنعه مالع، لا حراسة ولا طبيب ولا مال ولا مال ولا جاه ولا سلطان. ذهب الى انجلترا فملك الموت يعرف انجلترا ويعرف الطريق اليها. لقد احصاهم وعدهم عدا. لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. ملاقيكم ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة. لماذا؟ سينبئكم بما كنتم تعملون. اذا ما ذهب الى اقصى بقاع الارض ولو عاش في برج عاجي ومضرعات محصلة اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فهل يستطيع الطبيب ان يمنع ملك الموت؟ لا. ان الطبيب له علم يذل به. ان كان للمرء في الايام تأخيره حتى اذا ما انتهت ايام رحلته حار الطبيب. حار الطبيب وخانته العقاقير. كم من طائرات اقلعت من مطار القاهرة الى مطار لندن تحمل الاطباء. تحمل اطباء مصر ليتعاونوا مع اطباء الانجليز لانقاذ صحة فرد من الاسراء. انها غريزة حب البقاء. انها غريزة حب البقاء. ولكن اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فاين مالك؟ اين شركاتك؟ اين شركات اسطوانات؟ اين الاعلام الذي قال وقال وسكت بحرا ونفق كفرا؟ اين هذا واين ذاك؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. وخير املا. ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. فلم نغادر منهم احدا. هل يستطيع احدنا اذا نفخ اسرافيل بالصور ان يمتنع عن الحضور بين يدي الله؟ هل يستطيع ان يقدم طلبا باجازة عرضية او باجازة سنوية اعتيادية او باجازة مرضية او تمرضية؟ هل يستطيع احدنا اذا نادى اسرافيل على العظام وقال ايتها العظام النخرة ايتها اللحوم المتناثرة قومي لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين؟ هل يستطيع احدنا ان يكسر لله امرا؟ اسمع الى قول الباري جل في علاه. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. فجمعناهم جمعا. واستمع. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. استمع. استمع. يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. ما يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. مهما كنا وأينما كنا وحيثما كنا ومتى كنا، فإن الله رقيب علينا أينما كنا. وعندما يريد ملك الموت أن يخطب الروح، لا ينتظر تأشيرة من ملك أو زعيم، لأن الله هو الذي صرح له أن يدخل البيوت بإذن الله لا بإذن أحد. يدخل عليك يا ابن آدم ويسألك: ابن آدم، طفت الدنيا مشرقا ومغربا، فما الذي جئت به منها في هذه اللحظة؟ ابن آدم ذهب إلى انجلترا برجليه، وعاد منها في صندوق خشبي لا يحرك يدا ولا ينطق بلسان. وهكذا مصير كل حي، مصير كل حي. عندما يموت ابن آدم يصاب بمصيبتين: المصيبة الأولى أنه يترك ماله كله، والمصيبة الثانية أنه يسأل عن ماله كله. تركه كله ويسأل عنه كله. من أين اكتسبته؟ وفيما أنفقته؟ من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ معاشر الإخوة، إننا نتحدث في دولة من دول القرآن، في دولة سليمان التي سجلها القرآن العظيم على صفحاته. إن سليمان يتفقد الرعية حتى طيورها، يتفقد الرعية حتى حشراتها، يتفقد الرعية إنسها وجنها وعالمها صغيرا كان أو كبيرا. وبينما هو يطوف في أسراب الطيور يسأل عن الطير ويتفقد حال الطير، إذ وجد الهدهد الذي يرقص الطير غائبا عن موقع مسؤوليته، فسأل عنه. سأل عن هدهد، عن هدهد طار. طار إن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه كان يقول: لو عثرت بعلة في العراق لسالني الله عنها. لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ إنني أدعو حكام المسلمين أن يأخذوا التعاليم من الهدهد، أن يتتلمذوا على يدي الهدهد. لسالني الله عنها. لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ أقول لو عثرت في العراء لا في المدينة. في العراق لو عثرت طريق في العراق لسألني الله عنها. لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ يرحمك الله، يرحمك الله يا ابن الخطاب، يرحمك الله يا ابن الخطاب. يا من كنت تبحث ايام خلافة ابي بكر الصديق عن عمل تتاجر فيه مع الله، وسرت ذات ليلة فوجدت كوخا في ضاحية المدينة، واستأذنت على ساكن الكوخ فوجدت عجوزا عمياء تعيش وحدها، فقال له عمر الذي كان يشغل وفارة العدل ايام ابي بكر، قال عمر للعجوز العمياء ساقوم على خدمتك ولا تذكري لاحد انني اقوم على خدمتك. وظل يتردد على باب خيمتها يكنس ارضها ويرش ترابها ويحضر طعام الافطار والغداء والعشاء لها. برنجي جنجي شنجي، افطار غداء عشاء. وذات يوم دخل الخيمة صباحا ليقوم بعمل الصباح من كنس ورش وطعام، فوجد الخيمة قد كنست ورشت والطعام امامها. اخذته الدهشة واستولى عليه العجب، من يا امق الله جاء قبلي، من يا امق الله سبقني اليك؟ قالت له يا عبد الله جاءني رجل واوصاني الا اذكر اسمه لاحد. من هذا؟ من هذا الذي سبق عمر الى هذه العجوز العمياء؟ واختبر عمر وراء صخر ليرى من هذا الذي سبقه الى خيمة العجوز، واذا به يرى رجلا خارجا من عندها. اتدرون من هو يا سادة؟ انه ابو بكر الصديق الخليفة. الخليفة؟ لا اله الا الله. ابو بكر خليفة رسول الله الحاكم. نعم ابو بكر. واذا بعمر يسير اليه مهرولا ويقول له انت يا خليفة رسول الله انت، ثم يعلنها في سمع الزمان مدوية، يقول عمر ما سابقت ابا بكر الى خير الا سبقني. الخليفة ووزير عدله يتسابقان على خدمة عجوز. خليفة المسلمين ووزير عدله عمر يتسابقان على خدمة العجوز. في اي الجامعات تخرج هؤلاء؟ هل تخرجوا في كليات الاقتصاد والعلوم السياسية؟ هل نالوا شهادة الدكتوراه من دراسات واشنطن او موسكو؟ في اي الجامعات تخرج هؤلاء؟ هل تتلمذوا على يدي عدو الله ماركس ولينين وستالين؟ اسألوا التاريخ في اي الجامعات تخرج هؤلاء. عمر الذي لما اشار على النبي برأيه في اسرى بدر ونزل القرآن مؤيدا لرأي عمر وقال الله في هذا الشأن لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم وغداة الحادث مر عمر فوجد الرسول وابا بكر يبكيان فقال عمر ما يبكيكما يا رسول الله فقال له الرسول يا عمر لقد عرض علي عذابكم ادنى من هذه الشجرة وكان امام الرسول شجرة ولو عذبنا الله جميعا لم ينج منا الا انت يا عمر. الله الله الله. اسمعوا الى قول الحبيب لعمر يقول له كدنا ان يعذبنا الله بخلافنا لك يا عمر. كاد الله يعذبنا بسبب اختلافنا معك يا عمر. فيقول عمر وهو يبكي يا ليت امي لم تلدني يا ليتني لم اعش الى هذا اليوم الذي يعذب الله فيه رسوله بسبب عمر. ومع ذلك كان يقول لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس يدخل الجنة الا واحدا لخشيت ان اكون انا ذلك الواحد. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد. دولة يقوم حاكمها على تفقد افرادها ليرى الجائع والعاري والبائس والشاكي ما ليرى الهدهد. انه استاذ في علم التوحيد واقبل الهدهد وعرض عليه ما راى ووقف امام الملك موقف الجندي الشجاع لم يخش سليمان ولم يرتعد من الوقوف امام الملك بل قال له بلسان الادب ولسان الشجاعة احط بما لم تحب. لقد علمت امورا انت لم تعلمها يا سليمان. علمت اشياء لم تحط انت بها علما يا سليمان. لم يقف امامه مطهطئ الرأس محني الجبين مسبحا ومحمدا وراكعا وساجدا ومهللا لم يؤلف فيه قصيدة يقول فيها لم تعطنا الدنيا سواه ولا نريد لنا سواه شدت يداه لما الصباح من الدجى سلمت يداه. ما قال هذا؟ ما قال هذا؟ الطير لا يعرف النفاق، الطير لا يعرف النفاق، الطير لا يعرف الكذب. لقد قالها للملك احط بما لم تحط به، علمت امورا لم تكن تعلمها انت. معاشر الاخوة الاعزاء، ما هي تلك الامور؟ لكي اجيب على هذا السؤال فلنا لقاء ان شاء الله في الاسبوع القادم ان كان هناك عم، لنا لقاء مع الهدهد وقد قام بدورين. الدور الاول رئيس المخابرات العامة في دولة سليمان، الدور الثاني استاذ في علم التوحيد يعلن انه لا اله الا الله. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، اذكرني فيها واياكم بقوله تعالى: يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تدخل كل مرضعة عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، اليكم هذه الانباء ودلالاتها، انباء اقدمها ثم اعلق عليها. النبأ الاول، سقطت رئيسة وزراء الهند انديرا غاندي، ولاجل ان يكون المعنى دقيقا سقطت الدكتاتورة بنت عدو الله نهرو. لماذا؟ لماذا؟ اما نهرو الذي وضعنا في يده ايدينا واعتبرناه زعيما عالميا ملهما وهو في الحقيقة سمسار سياسي، فقد قتل من المسلمين 2 مليون يقولون لا اله الا الله في الهند. نهرو صديقنا الوفي الحميم الذي كان اذا جاء مصر استقبلناه وكأننا نريد ان نقول له طلع البدر علينا من فنيات الوداع. قتل من المسلمين 2 مليون يوحدون الله، وجاءت كريمته انديرة، فبأي شيء تكيد للإسلام؟ انها تكيد للاسلام بمنع نسل المسلمين، فقامت بتعقيم الرجال المسلمين واجراء عمليات جراحية لهم بحيث لا ينجبون ولدا ولا ذكرا ولا انثى. اجراء عمليات جراحية لسبعة ملايين يعطى بالرجل فيدخل مركز التعقيم رجلا ويخرج منه بعدما يفقد رجولته. مدينة اسمها اسوار تقع على بعد 35 ميلا من عاصمة الهند نيودلهي. هذه المدينة استيقظت قبل الفجر في حياة انديرة. قبل الفجر استيقظت المدينة المسلمة وكل سكانها من المسلمين استيقظت على اصوات مكبرات الصوت. من كان سنه يزيد على 15 فليخرج الان من بيته. تعرفوا ماذا يدور حول الاسلام في الدنيا؟ مدينة تستيقظ على مكبرات الصوت والجنود المسلحون يطوقونها. مدينة مسلمة وينادي المنادي من كان سنه 15 فصاعدا فليخرج من الشباب. وخرج الشباب المسلم وسيقوا كما يساق القطيع من الغنم الى مراكز التعقيم واجريت لهم العمليات الجراحية وعقموا بحيث لا ينجبون الى يوم الممات. وكان من بين الحاضرين رجل زادت سنه على 70 عاما ولما قدم للتعقيم كان يبكي ويقول لقد بلغت من الكبر عتيا فلماذا التعقيم؟ ولكن انذيرة بنت التفاح لا تقلق. وعقم الشيخ الكبير لانه مسلم. لماذا كل هذا؟ الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. وسقطت انذيرة الى الهارية. وما ادراك ما هي؟ نار حامية. ما نتيجة كل هذا؟ اسمعوا الى نتيجة كل هذا في النبأ الرابع. نشر الاهرام بتاريخ يوم الاربعاء 30 مارس. وهذا الحادث اعتبره نتيجة انتجتها المقدمات السابقة. نتيجة منطقية. اسمعوه. تم العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 8 من عمره تحت اطباق التراب. وبعد اجراء التشريح والكشف الطبي وجد انه دفن حيا. وسبب الوفاة انسداد بسبب الرمال التي دفن تحتها فقد سدت الشعب الهوائية أمام الطب. ولماذا دفن حيا؟ لكي تسمعوا لماذا دفن حيا دعوا ايديكم على قلوبكم خشية ان تقفز الى الحناجر. لماذا دفن طفل لم يتجاوز 8 من عمره؟ لماذا دفن حيا؟ لان 3 من الرجال اخذوه الى المقابر وفعلوا به الفاحشة. مقدمات ونتائج. نتائج سينما اوديون ونتائج تلحين القرآن وإباحة التطريب، ثلاثة من الرجال حطفوا طفلا لا يزيد على الثامنة وفعلوا به فعلة قوم لوط، ولما اغمي على الطفل من شدة الارهاق دفنوه وهو مغمى عليه، وهو مغمى عليه. لو قامت حدود الله، لو كان هناك حدود تقام لجيء بهؤلاء الثلاثة وقتلوا، لكن العلماء اختلفوا في كيفية قتلهم. قال بعضهم نهدم عليهم جدارا فيموتون تحت الجدار، وقال بعضهم نرفعهم من فوق الجبل وننكسهم من رؤوسهم فيسقطون قتلا، وقال بعض الصحابة صحابة رسول الله نشعل لهم نارا ونحرقهم بها، وقال بعض الصحابة نرجمهم بالحجارة حتى يموتوا، فإذا ماتوا حرقنا أجسامهم. أما الطفل البريء فإنه مكره، بريء مكره، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. غفور رحيم للمكره لا للمكره، وهناك فرق بين المكره هو الفاعل والمكره هو المفعول به. المكره بريء والمكره عصيم. يا رب قد ظهر الفساد فنجنا، يا رب قد ظهر الفساد فنجنا، اللهم انصرنا كما نصرته، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم وحد كلمتنا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم انصر ديننا، اللهم وحد قلوبنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، استر عوراتنا وامن روعاتنا وفك اسرنا وارحم بعثنا، اللهم احسن ختامنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة. الله اكبر الله اكبر. جاء رجل الى الامام الحسن البصري رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال له يا تقي الدين ان السماء لم تمطر، فقال له استغفر الله. ثم جاء اخر فقال له يا تقي الدين اشكو الفقر، فقال له استغفر الله. ثم جاء ثالث فقال له يا تقي الدين امرأتي عاقر لا تلد، فقال له استغفر الله. ثم جاء بعد ذلك من قال له يا تقي الدين اجتبت الارض فلم تنبت، قال له استغفر الله. ثم جاء بعد ذلك من قال له يا تقي الدين جف الماء في الارض، فقال له استغفر الله. فقال الجالسون عجبنا لك يا حسن او كلما جاءك شاك قلت له استغفر الله؟ فقال لهم الحسن: او ما قرأتم قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. اللي حب النبي محمد يسمع له الصلاة عليه هو اللهم صل عليه. يا سلام، شوف شوف سيدنا النبي بيقول ايه: اني لاعلم آية لو اخذ الناس بها لتقت، ومن يتق الله يجعل له مخرج. والله مصر ما ناقصها خير، مصر مليانة خير بس ما فيهاش استغفار. عايز القلوب تصطلح مع الله. انما مصر زي ما كان هيرودوت اليوناني بيقول مصر هبة النيل، فيها بحر النيل وفيها القناة وفيها البحر الابيض والبحر الاحمر والخليج وابر البترول والمعادن، ومع ذلك شوفها كم بحر وما فيها السمك. بتجيب السمك من روسيا، حتى السمك بقى شيوعي، يعني حتى السمك بقى شيوعي. شوف كلنا بحار اهو، يعني بحر ابيض وبحر احمر وقناة السويس وخليج ونهر النيل والبتاع اللي اسمها بحيرة مش عارف ايه اللي ورا السد، وده كله مش زي السمك. ليه؟ عايزين نحسن صلتنا بالله، عايزين نحسن صلتنا بالله. عبد الرحمن بن عوف بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. عبد الرحمن بن عوف كان اغنى صحابي، كان اغنى صحابي، يعني كانت الفلوس عنده لا تعد وانما توزن، يعني ما كانش يقدر يعدها لانها قناصير. وبعدين بعد النبي ما لحق بالرفيق الاعلى، ام بعض الصحابة بيقولوا له: عبد الرحمن خشينا ان يؤخرك كثرة مالك عن اللحوق برسول الله. احنا خايفين ان كثرة مالك تأخرك يوم القيامة. المسلمين يدخلوا الجنة، النبي مع اصحابه، وانت تتأخر عنهم. قال لهم ليه؟ قال لهم: فما عرفتش الحديث بتاع النبي: لا تزول قدم عبد من بين يدي الله عز وجل حتى يسأل عن اربع: شبابك فيما ابليت، وعمرك فيما افنيت، ومالك من اين اكتسبته، وفيما انفقته، وعلمك ماذا صنعت فيه. قالوا له: انت من ناحية الاسئلة الثلاثة سليم، شبابك حلو وعمرك كويس وعلمك الحمد لله سليم، بس بقى الحتة بتاعت المدعو المال ده، يعني الشباب سؤال واحد والعمر سؤال واحد والعلم سؤال واحد، انما عند حتة المال سؤالين: فيما انفقت، ومن اين اكتسبت. شوف بقى لما الواحد بقى يقف بين يدي الله ما تتحركش رجلي. شوف النبي بيقول: لا تزول قدم عبد من بين يدي الله عز وجل حتى يسأل عن اربع. خد بالك من الاسئلة اللي حتوجهها لك محكمة العدل الالهية في الكبرى يوم القيامة. النبي الله يجزيه عننا كل خير جاب لنا الاسئلة، يعني الاسئلة جاهزة. الاسئلة ايه؟ اول سؤال: شبابك فيما افنيت. ثاني سؤال: عمرك فيما افنيت. ثالث سؤال: مالك من اين اكتسبت وفيما انفقت. رابع سؤال: علمك ماذا صنعت فيه. والمهم يا رجالة، ان لله حكمة في عباده. يوم الغني ما يموت عياله تفرح، ويوم الفقير ما يموت عياله تزعل. يوم الغني ما يموت يبقوا جايبين الدكتور وهو تعبان وبعدين منتظرين ان الدكتور بعد ما يطلع يقول لهم عظم الله اجركم يقوموا على طول يقعدوا في الاوضه الغربيه بالقلم والورقه ويقسموا. ساعه الدكتور ما يقول دي وعكه خفيفه يلزمها شويه ابر فيتامين سي، الله يخرب بيتك يا دكتور احنا عايزين نخلص، وعكه خفيفه ايه ما تخلصنا بقى عايزين نشوف حلنا. والمصيبه ايه؟ ان الانسان بعد ما يموت اقرب الناس اليه هو اللي بيجري عشان يدفنه. حكمة ربنا يعني يقول له يا ابني خلي ابوك اللي الذي بيت عبال ما نبعت لعمك اللي في اسيوط والخلك اللي في اسكندرية يقول لهم لا اكرام الميت دفنه. لو انت خايف يحيى ثاني ولا ايه يا ابني؟ هو حكمة ربنا كده خلاص. بعد الروح ما فرقت البدن اصبحت ضيفا ثقيلا على اقرب الناس اليك، ولكنك بعملك الصالح تصير ضيفا كريما على يدي اكرم الاكرمين. فخد بالك ان اقرب الناس اليك هو اللي هيجري عشان يجيب الكفة، واقرب الناس اليك هو اللي هيروح يقابل الحنوتي ويقول له عايزين نشهد، يقول له يا ابني الليل دخل علينا، يقول له ما يجراش حاجة خلينا نخلص. ليه؟ تبقى انت في التربة هناك الملاكين بيقول لك من ربك وما تقول في الرجل المبعوث فيكم، والورثة قاعدين في البيت بيتخنقوا، ده عايز ياخد العزبة الغربية وده عايز ياخد الجناين اللي في كفر الجمال، والتالت عايز ياخد شبرا هارس، والرابع عايز ياخد الفدانين اللي في حوض السرعة، والخامس عايز ياخد الحتتين اللي في العباسية وقاعدين لا دي احسن من دي. ولذلك ربنا هيسأل عن المال سؤالين، من اين اكتسبته وفيما انفقته. فبيقولوا له عبد الرحمن انت عبال ما تقعد بقى تحسب الحسبة، يكون النبي دخل بقاله مدة بقى والصحابة دخلوا، تعرف عبد الرحمن يقول ايه؟ شوف الرد بتاعت ابن عبد الرحمن رضي الله عنه، قال لهم وماذا افعل وما ذنبي اذا كنت انفق 100 في الصباح فيعطيني 1000 بالليل. يا سلام يا سلام، سبحان الله سبحان الله. قال لهم انا هعمل ايه؟ انا كده ايه؟ والله ما منعته محتاجا ولا مسكينا. مش واحد سألني وقلت له لا ابدا، انما انا اعمل ايه؟ بطلع الصبح 10 اخر النهار بيديني 100، بطلع 100 اخر النهار بيديني 1000. ما هو خد على نفسه عهد قال وما انفقتم من شيء فهو يخلف عهد، والله لا يخلف الوعد ولا يخلف العهد. ولذلك النبي عليه نعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح. فعبد الرحمن بن عوف ده من العشر المبشرين بالجنة، وان كان اكثر الصحابة مالا وغنى الا انه حاز الدنيا وحاز الاخرة. من العشر المبشرين ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص والزبير بن العوام وطلحة ابن عبيد الله وسعيد بن زيد وابو عبيدة عامر بن الجراح. سمعوا الصلاة على الحبيب النبي محمد، ده كأن دول اللي هيدخلوا الجنة بس ولا ايه؟ النبي ما بشرش روحهم، لا دول بس العشرة اللي النبي بشرهم في جلسة واحدة. هم قاعدين كده النبي يا ابو بكر نعم يا رسول الله ابشر بالجنة، انت عمر انت وهكذا بجلسة واحدة. انما النبي بيقول ايه؟ النبي بيقول ان 70,000 من امتي يدخلون الجنة بغير حساب. الصحابة قالوا ألم تستجب ربك يا رسول الله؟ قال لقد استجبته. قالوا فماذا أعطاك؟ قال أعطاني مع كل واحد من 70,000 70,000. وبعدين قالوا ألم تستجب ربك؟ هي الامه كتير. ما هي الامه كتير. اذا المسلمين النهارده يقربوا على 1000 واحد 1000 مليون يعني على بليون مسلم في شتى بقاع الارض. الم تستجب ربك؟ قال لهم استجبت. فماذا اعطاك؟ قال اعطاني 3 حفيات بيده الكريمة. 3 حفيات يعني 3 دفع. الدفعة بقى لا يعلمها الا الكريم سبحانه. من هم دول اللي حيدخلوا الجنة يا رسول الله بغير حساب؟ قال لك وحد لا اله الا الله. من هم دول؟ قال لك الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. ما تقول لنا معنى الكلام ده ايه؟ قال لك هذا بس صل على الحبيب. شوف الناس اللي هيدخل الجنة بغير حساب. بغير حساب. ومعنى بغير حساب يعني ايه؟ اول ما نطلع من المقابر ونقول الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. الملائكة تقابلنا على باب المقابر. الصحف تتطاير. ساعة ما الواحد يمسك الصحيفة الملائكة تبص في الكتاب بتاعه وتقول له هنيئا لك الجنة. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. زي انت ما يبقى ابنك طالع وجايب امتياز في الامتحان يبقى الفرحة مش طيلات تبقى داير توري الشهادة الخال والعم وتاخدها بعد كده تبروسها بلوح ازاز وتعلقها فوق الصالون. كل واحد يجيلك يدخل يقول له انت ما بصيتش على الحيطة ولا ايه؟ ما تبص تشوف الشهادة. ما هو ده اللي هيحصل يوم القيامة. فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم هاهم يعني خذوا اقرأوا كتابية. هاهم اسم فعل امر بمعنى خذوا. خذوا كتابي واقرأوه. كتاب كويس مشرف. ربنا مديني في التوحيد 50 من 50 مديني في الفقه 50 من 50 مديني في التفسير 50 من 50 يعني النهايات الكبرى في الحديث الشريف. يبقى انا رايح فين؟ الجنة بغير حساب. دول 70,000 ومع كل واحد منهم 70,000 وبعد كده 3 دفع بيد الله لا يعلم مقدارها الا الله. الناس اللي هيدخلوا الجنة دول بغير حساب يشترط فيهم اول شيء انهم لا يتطيرون. معنى لا يتطيرون يعني لا يتشاءمون. مش كان واحد طير مدخل له كوباية اليانسون الكوباية اوعى تنكسرت. يا ساتر ده انت وشك وحش. اهو ده تشاؤم. ادي اسمع الطيرة. الطيرة يعني ايه؟ التشاؤم. وحكم التشاؤم ايه؟ شرك بالله. كل شيء بقضاء. النبي قال كده كل شيء بقضاء. الكباية لها اجل والبني ادم له اجل والطير له اجل والنبات له اجل وكل شيء في هذا الوجود له اجل. وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم. ما فرطنا بالكتاب من شيء. ثم الى ربهم يحشرون. وحد يا مسلم لا اله الا الله. لا يتطيرون لا يتشاءمون. وبعدين اذا راح يفتح الدكان الصبح يقابله واحد في الشارع يقول انا نهار ما بصطبح بفلان ما بستفتحش. اهو ده حرام. ليه؟ لان من الذي يسوق الرزق الى العباد؟ الله. الله. وبعدين نقول الرزق ضيق. طيب عايزين نوسع الرزق نعمل ايه؟ نروح لواحد في الويل اسمه وليام جيد. يا عم وليام عايزينك تعمل لنا ورقة عشان توسع الرزق. يقوم يكتب ورقة ويملأها صلبات وبعد كده يقول لك ايه؟ هدي الفار يا سير وهدي كرومي يكون ابوه متجوز ورمه وهات اربع ركب قنفذ وعلق على باب الدكانه قرنيه باب ذمتك ده كلام. وبعدين يجيب له طبق ويكتب شويه حروف مفرده ويقول له بيت الطبق في الندى وهات حبر حمار وبعد الطبق ما يدوب في الندى اشربه يعني بالله اشرب ميته. كل هذا عدم توكل على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترط على اللي بيدخلوا الجنة بغير حساب الا يتطيرون. المؤمن ما يتشائمش ابدا. ليه؟ لانه عارف لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لا يتطيرون ولا يسترقون. ما يقولش الواحد تعالى ارقيني، انما هو اللي يرقي نفسه. ما يعتمدش على غير الله. ما يقولش الواحد تعالى ارقيني انا عيان، انما هو اللي يرقي نفسه. الرقية الشرعية، اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. ومن كل عين لامة. يرقي نفسه ما يعتمدش على غيره. خلي تقالوا على الله. لا يكترون يعني لا يكوي نفسه بالنار للاستشفاء. انما يسأل الله الشفاء بعد استعمال الدواء. وبعدين وعلى ربهم يتوكلون. يجعل اعتماده وتوكله على خالقه. ولذلك بعد ما سمعني كلمة لا اله الا الله ربنا بيطمنا وبيقول ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها الا في كتاب من قبل ان نبرأها. يعني من قبل ما نوجد المصيبة كان قد سبق بها علمنا قديما. فما تقعدش بقى تقول لو كنت جبت له الابره ما كانش مات، لو كنت وديته للدكتور ما كانش مات. وبعدين امه تقول ايه ما كانش يومك يا ابني. ليه ما كانش يومه؟ كان لسه ناقص له يومين عرضي عند ربنا، كان لسه ناقص له شهر اعتيادي، كان لسه ناقص له شهرين مرضي. لا، يبقى ده اعتراض على حكم الله. ولذلك سمعنا الصلاة على الحبيب النبي.